أن الجحيم هي المأوى، وأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. زي ما قلنا قبل كده، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما زالت قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميعاد الساعة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا، حتى أنزل الله جل وعلا فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي لماذا تكثر من السؤال عن الساعة؟ فإن أمرها يرجع إلى ربنا جل وعلا، لا أحد يعلم متى الساعة إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. تمام؟ طيب، وفي قول طبعا الوقوف على فيم، أي فيم استنكار على سؤال هؤلاء المشركين، ثم يقول الله جل وعلا أنت من ذكراها، أي أنت من علاماتها يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها إلى الله جل وعلا. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بهذه الآية تنتهي هذه السورة، هذه السورة التي كما قلنا تحدثت عن الملائكة التي تنزع أرواح الكفار وأرواح المؤمنين، تمام، وتحدثت عن اليوم الآخر، ثم تحدثت عن طاغية ادعى الربوبية وادعى الألوهية وكيف كانت نهايته، ثم تحدثت عن الكون المرئي، عن التدبر في هذا الكون الجميل، ثم تحدثت عن نهاية الناس يوم القيامة. أما المؤمنون فإن جزاؤهم الجنة، وأما المشركون والعصاة فإنما جزاؤهم النار. ثم تنتهي السورة بقوله جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا مقدار العشية أو ضحاها. العشية كما قلنا قبل ذلك هو الوقت ما بين الزوال اللي هو وقت الظهر إلى غروب الشمس، اللي هو اللي بنقول عليه آخر النهار، تمام؟ أما الضحى فهو الوقت المعروف من بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى، وقيل يمتد إلى الظهر، تمام؟ أو ما قبل الظهر بثلث ساعة مثلا، تمام؟ اللي هو إيه؟ وقت صلاة الضحى. يعني تخيلوا بعد كل هذا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. طيب، سريعا كده، والنازعات غرقا، النازعات اللي قلنا قبل كده معنى النازعات ايه؟ ها؟ تمام، الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، تمام. طيب، وسميت غرقا، تمام، الملائكة والنجوم والقصي، تمام، في القتال وأنواع بني آدم، تمام، الكلام ده كله صح. طبعا هو الراجح من أقوال العلماء والجمهور طبعا نعم أنها الملائكة، تمام، انها الملائكه، وطبعا في قول انها النجوم، تمام، وطبعا الكرسي في القتال والكلام ده كله. طيب إيه؟ طيب غرقه، قلنا غرقه ليه؟ لماذا يعني؟ والنازعات، طب هي الملائكه تنزع رعاة الكفار، تمام، طب غرقه دي تدل على ايه؟ نعم، شده النزع، تمام، شدة النزع. طيب، الحاجة الثانية، تمام، يشعر الكافر بالغرق أو أنه تخرج روحه ثم تغرق في النار، يعني أول ما روحه تخرج على طول تغرق في النار على طول، تمام. طيب، الحاجة الثالثة طبعا اللي هو لأن روح الكافر والعاصي تفرق في جسده، تمام، اللي هو تغرق في جسده، تمام، اللي هي من كثر خوفها لما سيحدث لها بعدها، لأنها تبشر طبعا بإيه؟ بإيه؟ بغضب الله جل وعلا، فتفرق في روحه، تهرب، مش عايزة تطلع أصلا من جسده، تمام؟ فتنتزع بشدة، تمام؟ وكأن الكافر والعاصي يستشعر أنه يغرق، وإذا ما غرق فإنها تغرق في النار. طيب، والناشطات، نشطة اللي هي الملائكة تنزع أرواح الطائعين، تمام، الملائكة التي تنزع روح المؤمنين. طبعا هنا هنلاقي إيه؟ والناشطات نشطة، تمام؟ نشطة تدل على نشاط هذه الروح، نعم تخرج بسهولة ويسر، طبعا كأنما تخرج من فيه السقاء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، تمام. طيب ليه بقى؟ لأنها تبشر بإيه؟ ها؟ حديث البراء بن عازب، تمام. حديث البراء بن عازب تبشر بالجنة طبعا، راحه ورحمه، تمام. لو طبعا إيه؟ أيتها النفس الطيبة اخرج إلى مغفرة من الله ورضوان، تمام؟ أيوة، ورب راضي غير غضبان. إيه اللي بيحصل بقى؟ فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تمام؟ لكن الثاني فتفرق في جسد فينتزع السفود صوف المبلول، أو كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، تمام؟ طيب والسابحات، السابحة طبعا هتبقى طبعا الرجح بتاعنا اللي هو بنقول الملائكة التي تسبح ما بين السماء والأرض. طيب فالسابقات السابقة اللي هي الملائكة التي تسبق بالوحي إلى الأنبياء طبعا قبل أن يتسمع الشياطين، أو السابقات السابقة التي تسبق بأرواح الطائعين إلى السماء، تمام. طيب فالمدبرات أمر طبعا ده إجماع على أن المدبرات أمر هي، ها معايا، الملائكة، تمام. يبقى ما فيش بقى ولا القصي ولا النجوم ولا غير ذلك، إنما المدبرات هي الملائكة التي تدبر الأمور التي أمرها الله جل وعلا به، تمام. حلو كده. طيب بعدها، طيب يبقى هذا الأسلوب حديث عن الملائكة نزع أرواح، أرواح طائعة، أرواح تغرق من شدة نزعها، تمام. ملائكة تسبح ما بين السماوات والأرض، تمام. ترهيب قبل ترهيب طبعا، ليه؟ قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده اللي هو فاكرينه، يا آدم أخرج بعث النار، تمام، من كل ألف. طيب القسي طبعا اللي هو جمع القوس، تمام، فقال لك إن القوس بمعنى أنه يشد إلى آخره، يعني إيه؟ أنت كده القوس لما بنيجي نشد الحبل بتاعه عشان نوصل للآخر، يوصل القوس مثلا النصل بتاع السهم يوصل عند اول، تمام، يوصل عند اول ايه، اول هذا القوس، تمام، ثم يترك، يعني كناية عن شدة ها سحب السهم الى الخلف، تمام. وطبعا ده في القتال، تمام، مفهوم يا جماعة؟ يبقى القسي اللي هو جمع قوس، جمع قوس، تمام، اللي هو القوس بيشد الى الخلف على قد بننزعه للخلف على قد ما نقدر، تمام، ثم يطرد. طب طبعا هو قوس جمعها قسي او اقواس، تمام، فهنا طلع عندكم كلمه قسي طبعا ديت اللي هو جمع قوس يعني. طيب طبعا ده الاسلوب يتناسب مع قوم الذين لم يؤمنوا في سوره النبأ، تمام، ده حاجه. طبعا اخرج بعث النار من كل الف ها 999 إلى النار، تمام، ورجل واحد إلى الجنة، فطبعا ده متناسب، عشان كده ذكر النازعات أولا لأنها مع العصاة والكفار، أما الناشطات فهي مع أهل الإيمان فأجلت. وقيل أيضا من باب التخويف، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كان إذا جاء ثلث الليل الآخر قام فأيقظ الناس فقال يا أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه، يوقظ الصحابة بهذه الآيات، تمام، آيات سورة النازعات، أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه، تمام. يبقى ده يناسب يعني التخويف، الفوقان، بنفوق الناس أو بنخوف الناس ليه؟ حتى يدخلوا في دين الله جل وعلا وحتى يلتزموا بدين الله جل وعلا. طبعا زي ما قلنا قبل كده ربما والنازعات، يعني طبعا ده كان قول قاله الدكتور حازم طبعا، اللي هو ربما ده اسلوب حياه لبدايه الالتزام، ان ساعات انسان دخل في الالتزام جديد فبينزع الشهوه من قلبه، تمام، فاذا ما نزع الشهوه فانه ينشط في طاعه ربه جل وعلا ثم يسبح في هذه الطاعه، تمام، ينشط يبقى عنده نشاط، ثم السباحه اللي هو الاكثار من هذه العبادات، ثم والسابقات يبقى ايه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تلاقي ان هو يسبق اخوانه، فاذا ما فعل ذلك فيستعمله الله جل وعلا في نشر دينه، تمام؟ أو يستعمله الله جل وعلا في نصرة دينه ليسأل مدبرات أمره، كما يستعمل الله جل وعلا الملائكة في تدبير أموره جل وعلا. طيب بعدها يوم ترجف الراجفة، تتبعها الراجفة، ما التي سيحدث؟ قلوب يومئذ واجفة. طيب يوم ترجف الراجفة، الراجفة بمعنى يلا تمام النفخة الأولى. طيب تتبعها الراجفة اللي هي النفخة البعث أو النفخة الثانية. طيب في أقوال ثانية قلناها قبل كده، طيب قلنا قبل كده يوم ترجف الراجفة اللي هو زي قول الذي على يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، فقال لك يوم ترجف الراجفة اللي هي ترجف الأرض، تتبعها الراجفة اللي هي تتبعها السماء. تمام، يبقى رجفة الأرض أولا ثم بعدها السماء، فده لا قول عندكم أيضا. تمام، ولكن طبعا الراجح يوم ترجف الراجفة اللي هي النفخة الأولى، تتبعها الراجفة اللي هي النفخة الثانية. قلوب يومئذ واجفة، أي القلوب يومئذ واجفة، أي مرعوبة خائفة وجلة. تمام، مضطربة. تمام، طيب قلنا أن الله جل وعلا قال قلوب يومئذ واجفة ولم يقل القلوب، لماذا؟ ها؟ فاكرين؟ طيب لأن قلوب أهل الإيمان تكون في ذلك اليوم مطمئنة، فهذا نوع فقط من القلوب التي تكون واجفة وخائفة، ألا وهي قلوب الكفار والعصاة. أما أهل الإيمان فإن قلوبهم تطمئن بفضل الله جل وعلا في ذلك اليوم. تمام، أبصارها خاشعة، زي ما ناخد طبعا في سورة عبث بإذن الله المرة القادمة. تمام، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. تمام، فهي مطمئنة ووجوهها وجوهها ها مسفرة، تمام، منيرة مضيئة وتضحك في ذلك اليوم. لكن هؤلاء قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أبصار هؤلاء الكفار والعصاة ها خاشعة أي ذليلة حقيرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. طيب يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أنت بيقولوا الكلام ده، قلنا الكلام ده قبل كده، بيقولوا الكلام ده إمتى؟ الناس اللي مذاكرة قولين. تمام، بعد البعث ده أو القول. تمام، أو في الدنيا. تمام، طيب في الدنيا طبعا في حال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو استهزاء باليوم الآخر. تمام، القول الثاني طبعا هو يوم القيامة للتحسر، يعني إنهم قلوبهم يومئذ واجفة وأبصارهم خاشعة، فإذا ما خرجوا اللؤلؤ والمرجان، لم أفهم هذا المعنى، لو أنه معنى في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها؟ لم أفهم هذا المعنى اللي هو إيه؟ أنه معنى؟ طيب احنا بنقول المعنى هو واحد. طيب بنقول اما ان الاحداث ماشيه مع يوم القيامه، تمام، الكلام ماشي مع يوم القيامه، احنا بنتكلم عن قلوب يومئذ اي يوم القيامه واجفه ابصارها خاشعه. طيب يومها بيقولوا يقولون اي يومها ائنا لمردودون في الحافره، اي ائنا لعائدون الى حالتنا التي كنا عليها قبل الموت. يبقى في الحافرة لمردودون في الحافرة، أي لا عائدون إلى حالتنا قبل الموت اللي هو الحياة. تمام، أإذا كنا عظاما نخرة، أي بعد أن كنا عظاما بالية. قالوا يومها أي يوم القيامة تلك إذا كرة خاسرة، أي تلك إذا رجعة خاسرة. تمام، ده بيقولوا مع مشي الكلام إن هو الكلام ده يوم القيامة، يبقى هذا للتحسر، يتحسرون يوم القيامة. طب المعنى الثاني، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، ده طبعا يوم القيامة. طيب ثم ينتقل القرآن وينتقل الله جل وعلا بالكلام عنهم في الدنيا من باب الاستهزاء بهم، يقولون أئنا لمردودون في الحفرة، أي أنهم كانوا يقولون في الدنيا أئنا لمردودون في الحفرة، أي أئنا العائدون مرة أخرى بعد الموت، أئذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة، لئن رجعنا يا محمد فتلك إذا كرة خاسرة. تمام، يقولون هذا من باب الاستهزاء. تمام، مفهوم كده القولين؟ طيب فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة اللي هي النفخة الثانية في الصور، فإذا هم بالساهرة. تمام، فإذا هم بالساهرة طبعا طبعا زجرة ممكن تيجي بمعنى الصيحة، تمام، أو النفخة، نفخة البعث يعني. فإذا هم بالساهرة اللي هي أرض المحشر أو وجه الأرض أو أعلى الأرض، تمام، أو الأرض بصفة عامة. تمام، طيب في طبعا قول إنها النار، فإذا هم بالساهرة أي أنهم في النار، لا بطن الأرض، لا بطن الأرض، لا خطأ. فإذا هم بالساهرة، هم كانوا في بطن الأرض، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي على الأرض. تمام، يبقى إما وجه الأرض وده طبعا الرجع أو أعلى الأرض. تمام، وقيل طبعا أرض المحشر، وفي قول إن هي فإذا هم بالساهرة أي بالنار، في النار طبعا، ده قول يعني نعم يخرجون من بطن الأرض. تمام ماشي. طيب قلنا قبل كده أئنا لمردودون في الحفرة، الحفرة كانت بمعنى قلنا قول منها دلوقتي اللي هو راجعون، الرجع إلى الحياة، رجع على حافرة أي رجع من حيث جاء، أئنا لرجعون إلى الحياة مرة أخرى، ده قول. تمام، الحافرة اللي هي بمعنى الأرض المحفورة، تمام، أي أئنا لمردودون من الأرض المحفورة اللي هي بمعنى القبر يعني. تمام تمام كده. القول الثالث كويس، في قول كمان أئنا لمردودون الحافرة اللي هي ها النار. تمام كده، تمام. طيب احنا قلنا طبعا الواو في الاول والناجعات غرقا، الواو ديت واو ايه؟ ايوه كده، انا عايز الناس تبقى معايا ايه واو. تمام، هو طبعا المقصود ان الحافرة اللي هي من الارض، من بطن الارض اللي هو القبر. تمام، يعني فممكن الاثنين يجوا مع بعض. تمام، واو القسم. طيب اين جواب القسم بقى شيخ محمد؟ الحمد لله على السلامة. الله يكرمك شيخ محمد، الحمد لله على السلامة. نعم، قيل محذوف أو موجود. طيب بسرعة كده، لو موجود ها يبقى إيه هو؟ تمام، إيه هما بقى؟ لو موجود في الآيات قسم، يبقى عايزين جواب القسم. هل أتاك حديث موسى ده حاجة؟ تمام، الثانية تمام، إن في ذلك العبرة، ماشي، قلوب يومئذ تمام واجفة. تمام، يبقى دوت لو هي موجود. طيب لو مش موجودة بقى يبقى جواب القسم محذوف، يبقى نقول إيه؟ لا تقومن القيامة، تمام، لنعيدنكم مرة أخرى اللي هو لا تبعثن يعني. تمام، ولا تقومن القيامة، ماشي. ها لسه في واحدة، لا ينفخن في الصور نفختين. تمام كده، يبقى عندنا ثلاث أقوال هنا وهنا. تمام تمام، طبعا في الصور بالصاد، جزاكم الله خير. طيب طيب بعد كده ينتقل ربنا جل وعلا إلى الحديث عن قصة موسى عليه السلام. تمام، طيب هل أتاك حديث موسى؟ أي قد أتاك يا محمد حديث موسى. طبعا هنا الصورة يعني إيه؟ صورة سريعة. تمام، الآيات قصيرة، فطبعا ده يعني هنبص نلاقي القصة كلها أتت يعني في بضعة أسطر، ربما مثلا خمس أسطر. تمام، ده يتناسب طبعا مع جو الصورة وسرعة الصورة والكلام ده كله، الآيات نعم طلقات طبعا، وده من زي ما قلنا قبل كده ان الجزء الثلاثين كده. تمام، طلقات كده للاستيقاظ والإفاقة وغير ذلك. هو من قيام الساعة طبعا، هو النفخ في الصور ده من من من من يوم القيامة طبعا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قلنا طوى بمعنى إيه؟ الوادي المقدس هو المطهر. طوى قلنا فيها كذا معنى، تمام؟ المعنى بتاع الطوى ايه؟ ها؟ اسم الوادي، ماشي، ده اول حاجه. الثانيه مطهر، تمام، قدس مرتين، تمام. هو طبعا المقدس اللي هو المطهر، تمام. طوى يعني طهر او قدس مرتين، يبقى ده قول. الثانيه مبطن بالحجاره، تمام، طوى اللي هو مبطن بالحجاره. والثالثه اللي هو اسم الوادي. في حاجه رابعه، ويمكن احنا يعني ايه ما قلناش قبل كده، يمكن ماشي، هو اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني قدس طهر هذا الوادي مرتين، يعني مش مطهر مره واحده وانما طهر مرتين، تمام، نزلت البركه عليه والطهر مرتين، تمام. طيب اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، قال لك ان طوى ايضا بمعنى يعني في حال كونك طوى يا موسى عليه السلام اللي هو حافيا، تمام. يعني ايه ديت؟ ايه حال سيدنا موسى؟ يعني اذ ناداه ربه بالوادي المقدس، تمام. طب حاله كان ايه؟ طوى اي حافيا، يتناسب مع قداسه المكان وطهر المكان، تمام. يعني الواحد لما يدخل المسجد بيعمل ايه؟ بيخلع النعم، تمام. فكذلك انت تكلم ربك جل وعلا في الوادي المقدس فيكون حالك طوى اي حافيا، تمام. طيب ده عشان لو شفتوها في مكان تبقوا فاهمين هي جت منين، تمام. طيب اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. طبعا حنان الله جل وعلا ورحمه الله جل وعلا لم ياخذ فرعون مع ادعائه الالوهيه والربوبيه مره واحده، وانما بعث له موسى عليه السلام وبعث له هارون عليه السلام نبيين، تمام، يبعث لهم الله جل وعلا لذلك الطاغية. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طبعا الطغيان قلنا اللي هو المبالغة في العصيان، وهل من معصية أكبر من الكفر والشرك وادعاء الألوهية والربوبية؟ فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أن تتطهر وتترك ما أنت عليه من كفر وشرك وادعاء للألوهية والربوبية، وأهديك إلى ربك فتخشى، لن أتركك ولكن سأهديك إلى ربك لعلك تخشى، لعلك تزداد خشية من ربك جل وعلا ويرتفع يعني إيمانك ويرتفع ما في قلبك من مقامات إيمانية فتحدث لك خشية من ربك جل وعلا. ولم يقتصر الكلام فقط، ولكن فأراه الآية الكبرى، يعني جاء موسى عليه السلام بمعجزة إلى ذلك الطاغية فأراه الآية الكبرى. طبعا الآية قلنا اللي هي العصا، يعني أعظم الآيات هي العصا ثم اليد، تمام، العصا طبعا قبل اليد، تمام. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قمة الطغيان أن يدعي ذلك، يعني الطاغية الكافر أن يدعي أنه الرب، ربكم الأعلى أيضا بل هو الأسفل، فكذب وعصى، عصى موسى عليه السلام وعصى ربه جل وعلا، ثم أدبر يسعى ثم هرب يسعى. قلنا أدبر من ماذا؟ ها؟ لماذا أدبر فرعون عليه لعنة الله؟ تمام ماشي. والقول الثاني ها؟ طيب احنا قلنا قبل كده أدبر يسعى لما رأى الآية الكبرى، طبعا طبعا هو أدبر لما رأى الآية العصا التي تحولت إلى حية فخاف أشد الخوف، تمام ماشي، ده من الهدى إلى الضلال، طبعا ده أقوال طبعا. ثم أدبر، أدبر أي إذا قلنا القول الأول أنه لما رأى الحية فخاف منها فهرب مسرعا، ده قول. طبعا القول الثاني بمعنى ثم أدبر لما رأى الآيات اللي هو من الهدى، لما رأى الآيات فما زال على كفره وترك الآيات، تمام، اللي هو مش المعنى أدبر اللي هو هرب، ولكن معناها ثم أدبر أي ترك الآيات وظل يسعى، يسعى في الضلال ويسعى في الفساد، تمام. فحشر، حشر ايه بقى؟ حشر السحرة، تمام، ده قول نعم الإعراب، وسعى في الصد عن سبيل نعم، تمام، حشر السحرة، حشر الناس ليروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. طبعا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه هي عاقبه الله جل وعلا أو أهلكه الله جل وعلا. نكال اللي هي إيه بقى؟ السلام عليكم، معايا يا جماعة؟ طيب نكال الآخرة والأولى، النكال اللي هو العقوبة الشديدة، مش بس كده، العقوبة الشديدة التي يعتبر بها الناس، تمام؟ يعني مش عقوبة شديدة بس، لا، ده عقوبة شديدة يعتبر، يعني ايه، نخليها عبرة للناس، تمام، اول ما نعم يكون عبرة لغيره، عشان كده ان في ذلك لا عبرة، يعني مش اي غرق يا جماعة ومش اي حاجة، ده الله جل وعلا بعد ان اغرق فرعون وقومه وجنده، الوحيد اللي خرج فرعون، تمام، يعني الكل كان يعني طعاما للحيتان وللاسماك ولغير ذلك، ولكن من اجل ان يعتبر ويكون عبرة ذلك الطاغية أخرجه الله جل وعلا، تمام، لتكون لمن خلفك آية، تمام، وفي قراءة لتكون لمن خلقك آية، تمام، هنقولها حاضر. طيب فأخذه الله نكال، أي العقوبة الشديدة التي تكون عبرة لغيره، تمام، نكال الآخرة والأولى. طب إيه هي الآخرة وإيه هي الأولى؟ ها يا جماعة. طيب الآخرة والأولى اللي هو، أيوة، الآخرة اللي هي القيامة، والأولى اللي هي الدنيا، تمام، يعني عقوبة شديدة في الدنيا غير اللي هشوفه في الآخرة، تمام، يبقى في الدنيا بإيه؟ قلنا في الدنيا بالإغراق، تمام. طيب في الآخرة طبعا بعذاب النار، تمام، يبقى ده اول قول، الاخره اللي هي الاخره والاولى اللي هي الدنيا، تمام. طيب القول الثاني، فاخذه الله نكال الاخره والاولى، الاخره اللي هي قوله طبعا انا ربكم الاعلى، والاولى اللي هي قوله ما علمت لكم من اله غير، تمام، يبقى اخذه الله جل وعلا بكلمتيه الاولى والثانيه، الاولى ما علمت لكم من اله غير، اما الثانيه فقوله انا ربكم الاعلى. طيب في اقوال ثانيه، ها، بكفره وعصيانه، تمام، ده اقوال ممكن تلاقوها عندكم برضه. فاخذ الاخره والاولى لو كفره وعصيانه، في قول طبعا قال لك ان هو ربما باول اعماله، يعني في حاجه اخر عملها في الاخر وفي حاجه في الاول، تمام، الكفر ده حاجه والعصيان دي حاجه، تمام، وقال لك ربما الاولى والاخره اللي هو اول مع عصيانه واخر عصيانه، طبعا ده اقوال، ولكن نراجح طبعا الاولى اللي هي الدنيا في الدنيا، والاخره طبعا هي يوم القيامه، او كلمتيه التي قالهما، تمام، ما علمت لكم من اله غيري، دي قالها في الاول، والاخر طبعا اللي هو انا ربكم الاعلى. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى، تمام، طبعا لن يعتبر من هذه القصص، تمام، الا من يخشى ربه جل وعلا. يبقى إنما الاعتبار يكون لمن دخل الإيمان في قلبه يخشى ربه جل وعلا فاعتبر، أما هؤلاء فلا يعتبرون. طيب أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طبعا الكلام لكفار قريش، تمام. يا من رأيتم وسمعتم عن مصرع فرعون أأنتم أشد قوة منه أم هو أشد؟ فسيقولون بل فرعون أشد منهم. طيب فرعون أهلكه الله جل وعلا، أليس الله جل وعلا بقادر على أن يهلككم يا كفار قريش؟ بلى قادر على إهلاكهم، تمام. فلماذا لا تؤمنون؟ يبقى ده قول لاستدلال بالقوة، تمام، أو لاستدلال زي ما قلنا بكده بالبعث. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء أشد. طيب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيدكم مرة أخرى يوم القيامة. يبقى الكلام عن البعث، تمام. طيب احنا بنقول ان فرعون اولا ادعى الالوهية، تمام، يعني في سورة الزخرف فقال ما علمت لكم، ونادى فرعون في قوم صح، ما علمت لكم، فقال يا قوم ما علمت لكم، الآية كانت تقول ايه، ونادى فرعون في قومه، تمام، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طبعا في آية تانية قال إيه، ما علمت لكم من إله غيري، تمام، نعم، تمام. طيب ما علمت لكم من إله غيري، لا سورة القصص، تمام، يا سورة القصص ما علمت لكم من إله غيري، دي سورة القصص، لكن ديت أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، ديت سورة الزخرف، تمام. فهو في سورة القصص ادعى الألوهية، يعني في موقف مع فرعون، تمام، ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، تمام. فديت كانت الكلمة الأولى. طب الآخرة اللي هي الكلمة الأخيرة اللي قالها قبل الآية ديت، فقال أنا ربكم الأعلى، مفهوم كده؟ يعني ادعائه الألوهية والربوبية، تمام. طيب بعد كده الله جل وعلا يقول أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أي بمعنى شيدها، تمام، رفع سمكها فسواها. ها رفع سمكها، سمك احنا قلنا قبل كده السمك الشيء اللي هو ايه، ها بنيانها، تمام، وقلنا سمك الشيء هو ارتفاعه، تمام. يبقى رفع سمكها فسواها، سواها أي جعلها مستوية، خلقا مستوية، تمام، تمام. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. طبعا ده كله كلام زي ما قلنا قبل كده اللي هو التدبر في الكون والحديث عن الكون، تمام. ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت، تمام، مفيش خالص يا جماعة، مفيش فطور في السماء، مفيش تشقق في السماء، مفيش تقطع في السماء، مفيش أي حاجة، مفيش تصدع في السماء فضل الله جل وعلا، وكل ذلك هم يرونه، تمام، ليل نهار. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ طبعا ما حدش يقدر أنه أشد قوة من السماء، تمام. بناها رفع سمكها فسوى، الذي فعل ذلك هو الله وهم يعلمون ذلك، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أنار نهارها، تمام. طيب والأرض بعد ذلك دحاها، قلنا دحاها بمعنى إيه، ها يلا جماعة، تمام، صلاح المعاش. فقول القول الثاني، نعم، صلاح المعاش والإنبات، تمام. القول الثاني اللي هو دحاها جعلها دحية، تمام، بسطها، تمام. القول الثالث قال لك يفسره ما بعد، تمام اللي هو أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أخرج منها ماءها ومرعاها دوت طبعا اللي هو دحاها بمعنى كده، والجبال أرساها اللي هو أثبتها في الأرض، تمام، حتى تثبت هذه الأرض، تمام. متاعا لكم ولأنعامكم. من كرم الله جل وعلا أن فعل ذلك منفعة لكم، متاعا أي منفعة لكم ولأنعامكم. تمام؟ يعني الله جل وعلا من كرمه أنه لم ينسى الأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، طبعا ده النهاية بقى، يعني بعد أن تحدث الله جل وعلا عن كل هذه الأمور، طب خلاص. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة اللي هي القيامة، وقلنا سميت بذلك الاسم لماذا؟ تصوم، تمام، فجأة. طيب قلنا حاجة كمان قبل كده، نعم، تغطي على كل هول قبلها وتطم على كل ما قبلها، تمام تمام كده. طيب يوم يتذكر الإنسان ما سعى، النهاية بقى يا جماعة، تمام. يأتي الإنسان يوم القيامة زي في الآية الثانية، يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، جاي يفتكر إمتى الإنسان. وكذلك يعني الإنسان للأسف بالذات الطاغية، تمام، يتذكر فعله، يتذكر معصيته، يتذكر بعده عن ربه جل وعلا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كل إنسان هيتذكر، تمام، من خير أو شر. يعني الطائع يتذكر ما فعل من أعمال صالحة، والعاصي يتذكر ما فعل من معصية ومن كفر ومن بعد عن الله جل وعلا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم، والله، وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لكل أحد. طبعا ده قول إن هي إيه، لكل أحد يرى يرى النار يوم القيامة ويرى الجحيم، تمام. وفي قول إن هي وبرزت الجحيم للغاوين، طبعا ولكن الأصل وإن منكم إلا واردها، أي المرور على الصراط، حتى الطائع يمر على الصراط فيرى النار يوم القيامة، تمام. وبرزت الجحيم لمن يرى، كل أحد سيرى النار يوم القيامة. فأما من طغى، عقوبة الطغيان بقى، وآثر الحياة الدنيا، أي وفضل الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. طيب حاضر، هنقولها، فإن الجحيم هي المأوى، تمام. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، تمام. فإن الجحيم هي الملجأ، فإن الجحيم هي المنزل الذي يأوي إليه، فإن الجحيم هي المستقر الذي يستقر فيه يوم القيامة، تمام. طيب يسألونك عن الساعة، أي وأما من خاف، طب الصنف الثاني بقى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى، تمام. الصنف الآخر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن هواها، فإن الجنة هي المأوى، تمام. فأمه هوية، فإن الجحيم هي المأوى، تمام. أيوة، اللي هو إيه بقى، لابد أن ينصلح القلب حتى تنصلح الجوارح، تمام. لما خاف مقام ربه ونهى نفسه عن هواها، خلاص استقامت الجوارح، فإن الجنة هي المأوى، هي الملجأ، وهي المستقر، وهي المنزل الذي يأوي إليه يوم القيامة. طيب بعد كل هذا الحديث يأتي أناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فيقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، تمام. طيب أيان بمعنى إيه؟ ها، احنا قلنا قبل كده، تمام، ده السؤال التكذيب، ماشي. ايه كمان؟ متى، تمام. طيب يسألونك عن الساعة متى، ها، مرساها اللي هي ده في حق المشركين هيكون استهزاء، تمام. أيان مرساها، متى الساعة يا رسول الله؟ مش انت بتقول ان في ساعة وفي يوم قيامة؟ طب أيان مرساها، متى وقوعها، تمام، ومتى قيامها؟ خلي بالكم انتوا في الامتحانات بتخلطوا ما بين مرساها وأرساها، تمام. والجبال أرساها، أرساها بمعنى أثبتها. طيب مرساها اللي هي في حق القيامة، أي قيامها ووقوعها، تمام. طيب أيان مرساها، متى قيامها، متى قيامها، فيما أنت من ذكراها، أي فيما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم من ذكراها، أي لماذا تسأل يا محمد، ها، ليس لك من أمرها شيء. يقل فيما أي أين أنت من ذكرها، أي لماذا تسأل عنها؟ تمام، إنما أمرها إلى الله جل وعلا إلى ربك منتهاها. تمام، أو فيما أي ما يعنيك هذا؟ تمام، ما يعنيك، ما يعنيك يعني ما لك ومال السؤال عن الساعة؟ تمام، وقلنا طبعا حديث أم عائشة ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا عن الساعة حتى أنزل الله جل وعلا فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. تمام، وقلنا طبعا الحاجة الثانية فيم الوقوف على فيم، تمام، أي سؤال الاستنكار على هؤلاء المشركين، أنت من ذكرها أي أنت محمد من ذكر الساعة، تمام، إلى ربك منتهى. طبعا ده قول الأول، قلنا ده استهزاء المشركين بوقت وقوع الساعة، ده قول. أما القول الثاني طبعا هو اللي كان بيسأل عن الساعة، نعم، الصحابة من باب العلم ده ما قلنا قبل كده، يا رسول الله متى الساعة؟ ما أعددت لها؟ تمام، فقال لا إلا أني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. تمام، والحديث الثاني إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. تمام، فده كل سيدنا جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، تمام، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. تمام، فده كله من باب العلم، تمام، أن أمر الساعة إلى الله جل وعلا. تمام، طيب، إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما أنت يا محمد مخوف لمن يخشاها، أي لن يخشى الساعة إلا ها، أو لن يستفيد من التخويف إلا من جاءت الخشية في قلبه، إلا من خفلت. تمام، يبقى زي ما قلنا قبل كده لن يستفيد من الاعتبار إلا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تمام، وبعدها وأما من خاف مقام ربه. تمام، طيب، وبعدها إنما أنت منذر من يخشاها، يبقى لابد أن ينصلح القلب أولا حتى تنصلح الجوارح. بدون صلاح للقلب وبدون خوف من الله جل وعلا وبدون خشية من الله جل وعلا لن يكون هناك انصلاح الجوارح أبدا. تمام، طيب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون هذه النار ويرون القيامة كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قلنا العشية اللي هي إيه؟ ها؟ لا، من الظهر إلى غروب الشمس. تمام؟ من الظهر إلى المغرب اللي هو وقت غروب الشمس. تمام، اللي هو بنقول اخر النهار. تمام، طيب، الضحى الغداء طبعا اللي هو اول النهار. تمام، من وقت الضحى كده لغايه ايه؟ قبل الظهر. الضحى اما من بعد الفجر الى وقت الضحى او ممتده الى، تمام، ممتده الى ما قبل الظهر مثلا وقت الزوال اللي هو قبل الظهر بثلث ساعه كده. تمام، كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. تمام، طبعا وده حال الكفار في كل وقت. طبعا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. تمام، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هو ده حالهم يا جماعة يوم القيامة. ليه؟ خلاص هيقضي قد إيه مقارنة بالآخرة؟ يعني تخيل هو قاعد قد ايه في القبر. تمام، يعني هو قاعد في الدنيا 100 سنه 200 سنه، قاعد في قبره قد ايه؟ الاف السنين. تمام، طب الاخره ده هو يوم القيامه لوحده ب 50,000 سنه. تمام، يعني كل هذا فيجي في الدنيا خلاص يا جماعه، مقارنه بالاخره ومقارنه بالقبر ومقارنه بالنار كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. طبعا يعني ده طبعا لاي حد يتخيل ذلك. تمام، عشان كده يعني يؤتى بأشد الناس أو بأنعم أهل الأرض فيغمس أو فيصبغ في النار صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، يعني نسى كل نعيم الدنيا بغمسة. تمام، طب الثاني ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس أو فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. ده بغمسة وده بغمسة، غمسة في الجنة وغمسة في النار. ده نسى نعيم الدنيا كله، وده نسى بؤس الدنيا كله، مقارنة الدنيا بالآخرة. تمام؟ فما فيش يا جماعة، يعني لو جيت تشوف أصلا الآيات اللي بتتحدث عن يوم، تمام، هتبص هتلاقي طبعا يعني ما فيش خالص. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. نعم، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني كل الدنيا دي كانت يوم واحد بالنسبة للآخرة. تمام؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. طيب، احنا قلنا قبل كده بعض صفات الداعية من هذه الصور. طبعا المفترض ان هذه الصورة، تمام، قلنا هذه الصورة طبعا يعني ايه، يعني فيها صفات الداعية. سيدنا موسى هذا داعية عليه السلام. طب صفات الداعية احنا قلناها قبل كده، ايه هي صفات الداعية بسرعة كده عشان نختم؟ الرحمة، تمام، والاستمرار والتركيز، تمام، والقوة، الرفق واللين، تمام. طب عايزين بقى يعني بعض الاستدلالات، هو الكلام اللي انتوا قلتوه كله صح، ها نستدل بايه؟ طب القوة مثلا نستدل عليها بايه؟ القوة، اذهب الى فرعون، تمام، يبقى دي قوة، تمام. واهديك، اهديك ديت معناها ايه؟ اللي هو ايه؟ واهديك الى رب، الاستمرار، تمام. طيب ايه كمان؟ ها في حد قال التركيز، زي ايه بقى التركيز؟ الاستمرار، تمام. طب التركيز بقى، ها، يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراه، تمام، فيما انت من ذكراه. خلاص، هو عمال حد عمال يجيب لك شبهات شبهات شبهات، خلاص سيبه. هو ده انسان بيركي شبهات مش من اجل انه عايز يلتزم، ولكن من اجل التعجيز والاستهزاء، تمام. فخلاص ركز مع اللي يستحق وسيبه، تمام. طيب قلنا ايه تاني؟ ايوه، التركيز بآيات العذاب، تمام، اللي هو قلناها قبل كده، عنده هم الدار الاخره، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، أهم الدار الآخرة. ليه؟ عارف إن الإنسان ده لو ما التزمش ورجع لطريق ربنا هيبقى في النار. فعنده أهم الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الأخت قالت في الحديث، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، تمام. فلما الإنسان يسمع كده ده يقوم جري عشان يقوم الليل، تمام. كذلك لما الإنسان يسمع والنازعات والناشطات والسابحات، يا إيه الكلام ده كله، يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، تمام، قلوب يومئذ واجفة. يا جماعة الكلام ده كله، وبعدين بعد كده مهلك فرعون، تمام، وبعد كده في الآخر، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الكلام ده منطلق من الخوف من الدار الآخرة، تمام، والتذكير بآيات العذاب طبعا، تمام. يبقى دي كلها طبعا زي ما قلنا، فقل هل لك إلى أن تذكر، طبعا. وقلنا أسلوب التشويق، هل أتاك حديث موسى، ده أسلوب إيه؟ تشويقي، ده الرفق واللين. فهل لك الى ان تزكى، طبعا ده الرفق واللين مع المدعو. هل اتاك حديث موسى، طبعا ده قلنا اسلوب التشويق. ذكر القصص طبعا والعبر، تمام، ده من ضمن اساليب الداعيه، تمام كده، تمام. طيب في اي سؤال غير سؤال الشيخ محمد؟ في حمل هم الدعوة، تمام. ما احنا قلنا اللي هو هم الدار الآخرة، تمام، الناس هتلقى في النار يا جماعة. هم الدعوة اللي هو ايه؟ عنده هم الدار الآخرة، الناس هتلقى في النار، فبيدعو الناس خوفا عليهم. من كل 1000 ها 99 في النار، فهو من خشيته على الناس فعنده هم دعوة، تمام. كان في سؤال المرة اللي فاتت في سورة النبأ، وقلنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. قلنا ده هيكون في الدنيا ولا الآخرة؟ قلنا بفضل الله، تمام، إن ده ها ها هيبقى ان شاء الله في الدنيا والاخره. طبعا على خلاف الكلام يوم يقوم الروح والملائكه صفا، لو وقفنا على كده ونقول لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلمون اللي هو لا يتكلم اي احد، وده طبعا تفسير سعد ذكر هذا الكلام، الا من اذن له الرحمن، قال لك مش هتكلم الا بشرطين، الا من اذن له الرحمن الاذن من قبل الرحمن يوم القيامه وقال صوابا ان يقول حقا يوم القيامه، تمام؟ يبقى دوت لكل احد. القول طبعا الثاني اللي هو في الدنيا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون اي لا يشفعون، تمام؟ الملائكه لا تشفع الا من اذن له الرحمن، الا من اذن لهم الرحمن اي يشفعوا له وقال صوابا في الدنيا، اللي هو قول لا اله الا الله في الدنيا اي كان على الايمان، تمام؟ مفهوم كده؟ احنا قلنا بس هنعيدها المره الجايه، تمام؟ فاحنا بناكدها تاني ان شاء الله، تمام؟ طيب بالنسبه لسؤال الشيخ محمد برضه هنسيبه المره الجايه ان شاء الله، تمام؟ هو في اجابه بس عشان بس ايه برضه ما نخلطش المواضيع، هنأجلها المره الجايه باذن الله جل وعلا. يبقى كده في سؤال في سوره النزعات، في اي سؤال تاني يا جماعه؟ طيب المفترض ان سوره النبأ ما نزلهاش امتحان، هو الامتحان جاهز بفضل الله. بس طيب صفات الداعيه زي ما احنا قلنا ان الداعيه، تمام، اسلوب التشويق اللي هو الاستدلال عليها بهل اتاك حديث موسى، اللي هو قد اتاك حديث موسى، الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب تشويقي هل اتاك حديث موسى، تمام، اللي هو ينقله من الكلام عن الدار الاخره وتكذيب هؤلاء الكفار الى الحديث عن نبي اخر وكيف حدث له، ده اسلوب تشويقي. يبقى تمام، يبقى الداعيه يكون مشوق في اسلوبه، يبقى اسلوب التشويق ده حاجه، تمام. بنقول فقل هل لك اذهب الى فرعون انه طغى، تمام، اذهب الى فرعون اللي هو قوه الداعيه، ما قالوش اهرب من فرعون ولكن اذهب الى فرعون، يبقى ده يدل على قوه الداعيه، الداعيه عنده قوه بالله جل وعلا ما بيخافش، تمام. فقل هل لك الى ان تزكى، تمام، اللي هو لين الداعيه، ما راحش قال له يا فرعون يا كافر يا داعية الالوهيه داعية الربوبيه، هل لك الى ان تزكى، اللي هو لين الداعيه، ربما تشوف انسان على معصيه، تمام، طيب مش اول ما تشوفه يا عاصي يا كذا يا كذا يا كذا، لا، طب هل لك الى خير ادلك عليه، تمام، وتبتدي تكلمه بالراحه او تشوف اختي ليكي فتكلميها بالراحه، يبقى هل لك الى ان تزكى اللي هو اسلوب اللين، تمام، واهديك الى ربك فتخشى، لا ده انا مش هقول لك حاجه واسيبك، لا ده انا هخليني معاك لغايه لما تصل الى فتخشى، اللي هو واهديك الى ربك فتخشى اللي هو الاستمرار، تمام، مش هتقول له كلمتين وتمشي وتسيبه، يبقى الداعيه المفترض ان هو يستمر مع الناس، تمام. طيب بعدها بنقول يسالونك عن الساعه ايان مرساها، هيجي لك حد وانت راجل داعيه او مثلا انسان داعيه، فهيجي لك حد، تمام، عمال يلقي شبهات شهوات شبهات شبهات، مش من اجل، تمام، ان هو عايز يستفيد، لكن من اجل ان هو يضيع وقتك او يضحك الناس عليك مثلا، تمام، او الناس ما تسمعش او يخليك تتلهى، تمام، فايوه، او من اجل الهروب او من اجل انه يزهقك، فربنا بيقول فيما انت من ذكراه الى ربك منتهى، خلاص، تمام، اللي هو ايه التركيز، لا ده سيبك منه، تمام، خليك مع اللي هيستفيد، خليك من اللي عايز يستفاد. اما الانسان اللي عايز يلقي شبهات، تمام، من اجل اللي هو الهروب او منعك من الدعوه او غير ذلك، ده خلاص ده سيبه ما تكلموش اصلا، تمام. يعني في سوره العالم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، تمام، وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، ده وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ده خلاص ده انسان عمال واخدها لعب ولهوا، لا ده سيبه، ده ما تدعوش اصلا، تمام، طالما هو مسلم يعني انت مش ندعوش اصلا، يعني خلاص يبقى ده احنا دعانا فرعون، ولكن لو هو استمر على ذلك خلاص انتهت بقى، ركز مع اللي يستاهل، تمام، ما تحرقش وقتك في حد ما يستاهلش، مفهوم يا جماعه النقطه دي؟ طيب في اي سؤال تاني يا جماعه؟ تمام، طيب في اي سؤال تاني؟ ان شاء الله تبقى مباشره كده باذن الله، احنا هنعمل طبعا هنعمل امتحان سهل خالص مباشر، ان شاء الله تمام عن النبأ. تمام، المفترض هبعت الامتحان للدكتور محمد رفعت، هو بس انشغلت معلش الفترة اللي فاتت، فالمفترض هبعته الامتحان عشان الظهور. تمام، ممكن ننزل الاول. لا الفاينل، لا الفاينل ده محتاج فهم، بيكون كتابة. تمام، مش اسئلة اسئلة كده بس، هو مش هيخرج عن هذا الكلام ان شاء الله يعني. تمام، مش هيخرج عن هذا الكلام. ماشي، لا ما هو الامتحان لو نزل لكم كده امتحان نهائي بيبقى امتحان مقالي يعني كتابة. تمام، فهو هنا من اجل التصحيح والكلام ده فبيبقى الامتحان سهل شوية. فاحنا ننزل بس امتحان سورة النبأ اولا باذن الله، ممكن على اخر الاسبوع ننزل امتحان سورة النازعات. تمام، عشان بس ما ننزلش الامتحان مرة واحدة. خلاص، طيب ميعادنا القادم ان شاء الله امتى؟ تمام، هو الميعاد ان شاء الله هيرجع لحد تاني عشان سنة تانية هتبقى هتتنقل الاثنين مكان السبت. تمام، لا ميعاد كنت ان شاء الله هيرجع لحد تاني. تمام، 9:30 ان شاء الله تانية هتبقى الاثنين. تمام، لان السبت بالنسبة لي صعب شوية، فهم يرجعوا ميعادهم بتاع دكتور حازم الاثنين، وانتوا ان شاء الله تبقى حد معاكم تاني. تمام، الساعة 9:30 ان شاء الله باذن الله. معلش بس تغيير المواعيد الفترة دي عشان الظروف، معلش. طيب اي سؤال يا جماعة ان شاء الله هكلمه في الموضوع ده عشان يفتح يعمل درس يفتح قلبك ليكم ان شاء الله وليهم. حاضر، هكلمه ان شاء الله باذن الله. انا بس بعتذر عن التاخير اليوم طبعا لان كنت في نبطشيه لسه راجع والله من المستشفى حالا. تحضير صوره عبس باذن الله. تمام، تجريبي، تجريبي كمقالي ولا ككده؟ لا هو احنا مش هنعمل امتحان تجريبي. تمام، احنا هنعمل امتحان هقول لكم عن هيئه الاسئله او طريقه الاسئله ممكن تيجي ازاي. تمام، مفهوم؟ يعني هقول لكم طريقه الاسئله بتيجي ازاي تبقوا انتوا فاهمين تحلوا ازاي، ما تقلقوش. ده هيتعمل ان شاء الله قبل الامتحان النهائي، هيتعمل طريقه الامتحان وطريقه السؤال يجي ازاي وتحلوا ازاي. تمام، عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. خلاص، يبقى ان شاء الله المره الجايه باذن الله سوره عبس. تمام، هراجعها. تمام، هيتحط لكم امتحان المفروض النهارده وبكره ان شاء الله، بكره باذن الله عن سوره النبأ باذن الله جل وعلا، ممكن اخر الاسبوع سوره النزعات. تمام، وبعد كده باذن الله جل وعلا هنبتدي طبعا في سوره عبس من المره الجايه يوم الاحد ان شاء الله. وفي سؤال في سوره النزعات، لو حد عنده اي سؤال تاني برضه يجيبه معاه. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.